الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد. لا بد أن نعلم مسألة مهمة، وهي أنه لا يمكن للتربية أن تتم بدون حب، فالواجب على الوالدين أن يحرصوا على حب أطفالهم، ومع الحرص على هذا الحب لا بد أن يكون هذا الحب حكمة. فليس معنى الحب أن يستولي الأطفال على الحكم في البيت أو المدرسة، ولذلك فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأقربائه لم يمنعه من تكليفهم بالواجبات وسوقهم إلى ميدان الجهاد، وإلا فالحب كاف ألا يزج بهم إلى أماكن هم يرون فيها شيئا من التكاليف الزائدة. ولذلك لا بد أن ننتبه وينتبه الآباء والأمهات إلى مسألة مهمة جدا، وهي بخلاف مسألة الحب، وهذا الذي ينتبه إليه هو ضرورة التقليل من التوبيخ الأوتوماتيكي غير الضروري. وقلنا التوبيخ الأوتوماتيكي نقصد به أنه على كل زلل وخطأ، والذي يكون غير ضروري وليس له كذلك مبرر. فالطفل ليس آلة نديرها حسب ما نشاء، إنما هو بشر وكتلة، وربما أحيانا يرفض بعض الأمور التي تزج بها إليه أو تحاول أن تزجه إليها، فهو يرى على صغر سنه أن له خيار. وهذا صحيح، فإن النفوس قد تميل إلى شيء وقد ترفضه، وقد تحبه ولا تحبه، كاختلافهم في نوعية الألعاب، كذلك يختلفون من ناحية الشخصيات. وهؤلاء الأبناء فرق الله عز وجل بينهم في الصفات كما فرق بين سائر البشر، فبعض الناس سهل وبعض الناس صعب، بعض الناس لين وبعضهم عسير، بعضهم يسمع الشيء فلا يحمل له حسابا ويطبق ما تريد، وبعضهم قد لا يستهوي ما تدعوه إليه. ولذلك لابد أن يكون عندنا نوع من المعاملة، ولابد أن يكون كذلك عندنا مجال كبير من الصبر، لأنك إذا لم تتعامل مع أولادك بالصبر سيؤدي بك ذلك إلى الملل، والملل هو الذي يؤدي إلى خلل في تربيتك. ولذلك شوف كثير من الأمهات تتعب في تأنيب أبنائها الذين لا يستمعون كلامها ويستمرون في مشاحناتهم أو مشاكلهم مع بعضهم البعض أو مشاكلهم في الشارع، حتى إذا فقدت صبرها ثارت عليهم وتوعدتهم قائلة: انتظروا حتى يعود الأب من عمله ويؤدبكم. وهنا مشكلة، هي توعدتهم الآن بشيء لابد أن يكون له تطبيق، فإذا جاء الأب من عمله مرهقا وهو بحاجة إلى الراحة والسكينة في بيته، ما إن يدخل إلى البيت حتى تواجهه في مشاكل الأبناء: إنني لا أستطيع أن أتحمل ذلك، لم أعد أتحمل مشاكل الأولاد وحدي، لا بد أن تفعل شيئا، لا بد أن تستشعر المسؤولية معي. ولذلك هذا لا يحسن أن تتعامل به هذه الوالدة في مثل هذا الحال لأمور. أما إذا كانت منه ردة فعل فقد تكون ردة الفعل ليست بقوية، لأن الوقت غير مناسب، وهو جاء متعبا وكان يريد الراحة ويريد أن يبتعد عن هذا المجال، وجاءته في وقت هو متعب فيه لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأمور التربوية التي تريدها منه، وهذا مما يجعل الأبناء يستشيطون زيادة ويجرؤون على أمهم، لأنهم لم يروا ردة فعل من هذا الأب الذي بلغته بتلك المشاكل، وعلى ذلك فسيستحكمون على البيت أكثر، يظنون أن في كل مرة تبلغ الوالد وهو آخر الأسلحة التي عندها وتهدد به، ورأوا ردة الفعل ليست بعنيفة فلن يتأدبوا بعد ذلك، وهذه مصيبة. ومن جانب آخر، كان الأولى بها أن تجعل هذا التهديد غير معلن لهم، بل إنها تتحين الوقت المناسب لتكلم هذا الزوج، أو حتى أنها تكلمه في وقت مجيئه على تعبه، ولكن لا تطالبه بردة الفعل، بل بينها وبينه، وتقول له حصل اليوم كذا وكذا، لأنه لعله يريد أن يختار وقت مناسب للتأديب، وكذلك طريقة مناسبة للتأديب. ليست المسألة كلها ضرب، وليست المسألة كلها قسوة في المعاملة، وليس معنى الضرب أنه عيب، بل إن الأبناء لا بد أن يضربوا، ولكن بشروط وقيود، لأن هذا الضرب المقصود فيه التأديب ليس مقصود فيه التعذيب. فإنك تؤدبه على ما أخطأ فيه، ولا بد يكون له ضوابط وفي سن معين، وليس المسألة مفتوحة لكل من يريد وفي كل وقت شاء. وهذه الأمور لا بد أن تضبط بضوابط الشرع وتقرير العلماء الذين بينوها، ولا بأس من أخذ كلام أهل التربية فيما فيه صلاح يرجع إلى هذه الأمة، لأن هناك بعض الأمور قد يسرف فيها، مثل الآن مسألة تناول كثير من الناس إلى أن الأبناء لا يضربون، وأن هذا من الأخطاء، هذا أكثر ما أفسد التربية. أنت لا تمنع الضرب حتى في المدارس وغيرها، ولكنك شدد العقوبة على الذي يسرفه الضرب، وهذا أمر كان يتعارف عليه أهل العلم من أول الإسلام، وهو أن أهل الكتاتيب كانوا يضربون. ويذكر أهل العلم والفقه أنه لو ضرب معلم تلميذه الذي عنده وأسرف في ضربه، ما الحكم فيه؟ لو أنه تجاوز، لو أنه أسرف، يتكلمون على ضوابط ضرب الأب لأبنائه، يتكلمون على ضوابط ضرب الرجل لزوجته. فهذه المسألة ليست غريبة، لما تركت هذه التربية ظهر عندنا هذا الجيل المتقاعس، ونشأ هذا الجيل على أن الضرب ممنوع. فرأيت أن قبل جيل من الآن كان الناس أهل نجابة في الدراسة وتقدم في المستويات، لأنهم كانوا يرون أن الأب يعين المدرس على ضربه لابنه، لأنه يعرف أنه لمصلحته، ونشأ الناس وتقدموا. الآن الأب قام على أنه لا يضرب ابنه، فلما جاء وقت الابن فإذا به قد توارث هذه الحقيقة، وفسدت تربية كثير من الناس. الضرب لا يؤخر إذا كان الضرب لمصلحة ولتأديب، الضرب لا يؤخر عن شجاعة إذا كان بضوابط، وإذا كان هذا الضرب من أجل أنه يفهم الإنسان الذي أمامه أنني حريص عليه، ولا يلزم أن يفهم في الوقت الحالي أنني حريص عليه، بل اتركه حتى يتقدم الزمان ويقول رحم الله أبي حينما ضربني على الشيء الفلاني، وإلا سلكت طريق فلان وهلكت، وإلا مشيت بطريق فلان وسقطت، وإلا مشيت بتوجه فلان وفشلت في حياتي. انظر إلى صفية بنت عبد المطلب الشجاعة الصنديدة، كانت تضرب الزبير ابن العوام وهو من أشجع الناس، والذي كان يفعل ما لا يفعله غيره إلا ما ندر، فكان يدخل بين صفوف الأعداء من أول الصف فيخرج من آخر الصف، ويعود في طريقه يضرب هذا ويدك ذاك من شجاعته وفتوته. كانت تضربه صفية، ويقيل لها في ذلك أنك تضربين الزبير ضرب المبغض، فقالت لهم من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يشب ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. فكان ما كانت تدعو إليه صفية كان قد حصل من الزبير رضي الله عنه، وتحقق فيه ما أرادت من ناحية التنشئة، وذلك أن الضرب كان ضرب المؤدب، والضرب الذي تتعامل به ليس ضرب الإهانة، وكانت تضربه على خطئه، لكن لا تكسر شخصيته بحيث يطلع الابن مذبذب ليس مطمئن النفس، لا يستطيع أن يشق الطريق، بل إنه لابد أن تكون المعاملة بين بين، تضربه على خطئه وتصحح له خطأه، الذي حصل منه ولا تكسر شخصيته وتعامله على خطئه في وقته، ولا تجعل هذا الخطأ كأنك تعيره به. كلما حصل منه شيء قلت نعم أنت ليست بغريبة عليك، أنت فعلت في اليوم الفلاني كذا وكذا، مسألة ما تصلح، هذه إهانة وتجعله يبغضك ويستحضر النفرة منك. إذا لم يبغضك، إذا لم يبغضك يستحضر البغضة في جلوسك ولا يريد أن يجلس معك. الخطأ عاقبه عليه في وقته، وبعد ذلك لا تعيره عليه، لا تعيره. ذلك أهل العلم وضعوا ضوابط وقالوا أنه إذا ضرب أحد على شيء من التعزير لا يجمع بينه وبين التوبيخ، يعني وهو يضرب يقول أنت فعلت وفعل، خلاص الآن أخذ جزاء على فعل معين، أو أنك وجهته على شيء وربما لم تضربه، ربما وبخته على شيء معين، لا تعيره به. وضع نفسك في نفس المكان، كانت عندك أخطاء ثم من الله عز وجل عليك بأن صرت مربيا تدل الناس على الخير، فليكن تعاملك بتأودة وعقل، وتستفيد من أخطاء الماضي عندك لتصحيح المستقبل عند أبنائك. انتهى وقت البرنامج، أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.